بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: فالضرر من فيه شرعا فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر ممنوع شرعا، وهو عن الضرر ممنوع قبل وقوعه ومدفوع بعد وقوعه. الضرر ممنوع قبل وقوعه، يعني نمنع الضرر لئلا يقع، فإذا وقع فإننا نرفعه. ولهذا يقال: الضرر ممنوع ومدفوع، فيمنع ابتداء ويدفع متى؟ إذا وقع. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر معروف أنه ضد النفع، لكن ما الفرق بين قوله لا ضرر ولا ضرار؟ قال بعض العلماء: إنه لا فرق بين الضرر والضرار، وأن قوله لا ضرار تأكيد لقوله لا ضرر، توكيد. معنى أذكر وش يكون؟ توكيد. كأنه قال لا ضرر، فعلى هذا لا فرق بين الضرر والضرار، بل قوله لا ضرار توكيد لقوله لا ضرر. وقال بعض العلماء: إن الضرر اسم الضرر، لا ضرر اسم للضرر، ولا ضرار الفعل، لا ضرار الفعل، يعني أن الضرر ممنوع شرعا، هذا هو الاسم. وإدخال الضرر على الغير الذي هو الفعل كذلك ممنوع شرعا. فالضرر الشارع نهى عن الضرر، ونهى عن إدخال الضرر إلى الغير. فالضرر هو اسم للتضرر للضر، والضرار هو فعل ما فيه الضرر. وعلى هذا يكون قوله لا ضرر يعني الاسم، ولا ضرار الفعل. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء: الفرق إن بينهما فرقا، وهو أن الضرر أن يفعل ما فيه الضرر لمصلحته، يفعل ما فيه الضرر لمصلحة، والضرار أن يفعل ما فيه الضرر لغير مصلحة. الضرر أن يفعل ما فيه الضرر لمصلحة ثم يحصل الضرر، وأما الضرار فهو أن يفعل ما فيه المضرة من غير مصلحة، مثل من حفر بئرا يشرب منه ويستقي منه فسقط فيه إنسان، هذا ضرر ولا ضرار؟ ضرر، لأنه لم يقصد الضرر، يعني فعل ما فيه مصلحة. والضرار هو أن يفعل ما فيه المضرة من غير منفعة، مثل أن يأتي بقشر بطيخ أو قشر موز ويضعه في الطريق لأجل أن من مر به زلق وتكسر. هذا ضرار ولا ضرر؟ ضرار، هذا ضرار، واضح؟ طيب القدر. وقال بعض العلماء أيضا الضرر فعل ما فيه الضرر ابتداء، أن يفعل ما فيه الضرر ابتداء، والضرار فعل ما فيه الضرر على وجه المقابلة، على وجه المقابلة. الضرر فعل ما فيه المضرة أو الضرر ابتداء، والضرار فعل ما فيه المضرة على وجه المقابلة. مثل رجل وضع القمامة أمام بيت جاره، هذا يسمى ضرر. طيب جاره وضع القمامة أمام بيته، قال ما دام وضع أبضع، هذا يسمى ضرار. كم الأقوال الآن؟ أربعة. وقال بعض العلماء إن الضرر فعل ما فيه المضرة من غير قصد، أن يفعل الإنسان ما فيه الضرر من غير قصد، والضرار فعل ما فيه المضرة عن قصد، يعني يقصد المضرة، يقصد المضرة، سواء كان في الأول له، يعني لا تقول أن هذا القول مثل القول الثاني أو الأول، لا، سواء كان له مصلحة أو ليس له مصلحة. فيقول الضرر هو أن يفعل ما فيه المضرة من غير قصد، يعني يفعل فعلا مباحا ويحصل الضرر، هذا يسمى ضرر. وأما إذا فعل ما فيه المضرة عن قصد فهو ضرار، فهو ضرار. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الضرر فعل ما فيه المضرة عن قصد، عن غير نعم عن قصد، والضرار فعل، لا العكس، الضرر فعل ما فيه المضرة من غير قصد، والضرار أن يفعل ما فيه المضرة عن قصد وعمد. وعلل ذلك بأن بين الضرر والضرار فرق من جهة المبنى، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ضرار يختلف عن ضرر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تدل على زيادة المعنى. نعم. ثم اعلم أيضا أن من فعل، من أدخل المضرة على غيره، من أدخل المضرة على غيره فلا يخلو من حالين، من أدخل مضرة على غيره لم يخلو من حالين. الحال الأولى ألا يكون له مصلحة في هذا سوى الضرر، يعني فعل الفعل لأجل المضارة وإلحاق الضرر بالغير، فهذا حرام شرعا وقبيح عقلا وفطرة وعرفا، واضح الحلولة؟ أن يفعل ما فيه المضرة وليس له مصلحة إلا إيقاع الضرر، فهذا حرام شرعا وقبيح في الفطر والعقول السليمة والأعراف. أما شرعا فالحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وأما عقلا وفطرة فإن العقول السليمة والفطر السليمة والأعراف تعد هذا من الأمور القبيحة المنكرة، المنكرة. مثل ما مثلنا فيما سبق أن يضع مثل قشرة بالطيخ أو قشرة موز لأجل ماذا؟ أن من مر به زلق فمات، ومثل أن يضع دابته مثلا في الطريق ليحرم الناس من المرور، هذا أيضا ضرر. والحال الثانية، الحال الثانية أن يكون له مصلحة، أن يفعل فعلا له فيه مصلحة ولكن يحصل بسبب هذا الفعل ضرر على الغير، يحصل ضرر على الغير. مثل من فتح في بيته نافذة للاستطراق والهواء، فتح نافذة يقول أريد أن يدخل الهواء، لكن هذه النافذة صارت تكشف بيت جاره، هذا ضرر أو غير ضرر؟ ضرر. وفي هذا الفعل فعله لمصلحة، ما هي المصلحة؟ الاستطراق ودخول الهواء، لكن هذا الفعل تعدى ضرره إلى الغير، تعدى ضرره إلى الغير، وحينئذ يمنع. وهذا معنى ما قلنا في أول الأمر أن الضرر ممنوع ومدفوع. ففي هذا المثال الضرر ممنوع ولا مدفوع؟ مدفوع، لأنه وقع، لأنه وقع. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. طيب، ذكرنا أن من فعل أن الضرر لا يخلو من حالين، أن يفعل الضرر لا لقصد، الحالة الأولى إذا فعل الضرر لقصد الإضرار فقط ليس له مصلحة. من أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، مثل أن يطلق الرجل امرأته فإذا شارفت على الفراغ من العدة راجعها، لا لقصد، وإنما لقصد ماذا؟ الإضرار، لقصد الإضرار، هذا أيضا حرام. ومثل الإيلاء، أن يحلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر بقصد ماذا؟ بقصد الإضرار. ومثل لو ضار بامرأته لتفتدي تخالعه، كما يمكن يذكره المؤلف. وأما الحالة الثانية التي أن يفعل ما له مصلحة ثم يحصل الضرر، فعرفتم الأمثلة ويذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. ولهذا قال العلماء حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب وحفر وغيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله. ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومضارة أحد الوالدين الآخر. طيب، من جهة الولد في التضييق لتفتدي، ما لا تفتدي يعني بالماء يخالعه، تخالعه. لكن في هذه الحال هل يصح الخلع أو لا يصح؟ يعني لو ضارها لتفتدي فهل يصح الخلع أو لا يصح؟ لأن الله عز وجل اشترط في الخلع فلا جناح عليهما فيما لا قبلها. ما الذي قبل فلا جناح عليهما فيما فيه؟ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لا، من هذه. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقوله فقوله تعالى لا يقيم حدود الله يدل على أنه إذا خالعها لا لإقامة حدود الله وإنما للمضارة، فإن الخلع حرام ولا يصح، لأن كل محرم لا يصح. والمشهور من المذهب أنه يصح مع التحريم، مشهور من المذهب أنه يأثم لكن الخلع صحيح. ومضارة أحد الوالدين الآخر من جهة الولد، كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. طيب، الفعل مبني للفاعل في أيهن؟ في لا تضار ولا يضار، في الآية الأولى ولا الثانية؟ في كلتا الآيتين، كلتاهما فيها قراءتان، قراءة بالبناء للفاعل وقراءة بالبناء للمفعول. والذي في المصحف البناء في مسألة في آية لا تضار والدة بولدها بالبناء لأي شيء؟ للمفعول، على أن لا ناهية ووالدة نائب فاعل. في قراءة ثانية لا تضار، لا تضار للفاعل على أن والدة فاعل ولا نافية. نعم. ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ورواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. طيب. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إحسان القتلة اختلف فيه في العلماء رحمه الله في المراد به، فقيل إن المراد بإحسان القتلة هو الإراحة، هو الإراحة، يعني اقتلوه على وجه لا يتأذى فيه، لا يتأذى فيه، واضح؟ يعني يقتل على وجه يرتاح فيه ولا يحصل له فيه أذية، ولا يحصل فيه أذية. وحينئذ يحتاج إلى أن يستثنى من ذلك من رجم الزاني، رجم الزاني مش بعد وصلب قطاع الطريق، لأن رجم الزاني هل هو من الإراحة؟ لا، ليس من الإراحة. فلا بد، إذا قلنا إن المراد بقوله فأحسنوا القتلة يعني أريحوها عند الذبح، أريحوها عند الذبح، نستثني رجم الزاني ونستثني أيضا ماذا؟ القتل بالنسبة لقطاع الطريق. لا، بقي بقي لا، هذه مسألة ثانية المقاصرة تأتي إن شاء الله تعالى. يقول وقال بعض العلماء إن المراد بقوله فأحسنوا القتلة إحسان القتلة هو موافقة الشرع، وموافقة هو موافقة الشرع. وعلى هذا فلا نحتاج إلى استثناء من رجم الزاني ولا قطع الطريق، لأن فعلنا الزاني حين نرجمه نكون قد وافقنا الشرع، وكذلك بالنسبة لمن لقطاع الطريق. طيب، وأما مسألة سألنا غالما وشي هذا مبني على القصاص، مسألة القصاص. المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا قواد إلا بسيف، لا يقتص من أحد إلا بسيف، إلا بسيف. واستدلوا بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قواد إلا بسيف، وعللوا ذلك بأن السيف أريح، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقال بعض العلماء إنه يفعل بالجاني كما فعل، يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، ما لم تكن صفة القتل أو طريقة القتل التي قتل بها الجاني محرمة، حينئذ لا نرتكب هذا الأمر المحرم، واضح؟ واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها. فنصوص العامة في الشريعة تدل على أن المقاصة أن يفعل بالجاني كما فعل، كما فعل، لكنهم استثنوا قالوا ما لم تكن الآلة أو الصفة التي قتل بها محرمة، مثل ما لو تلوط بغلام مثلا وقتله، يعني من فعل اللواط مات الغلام، ما نقول المجني عليه الآن يأتي بواحد يتلوط به حتى يموت، لأن هذه الفعلة محرمة، فعلا محرمة. كذلك مثل لو أعطاه مثلا مخدرات أو أسقاه خمر حتى مات، هذا فعل محرم، ما نقول نفعل به هكذا. أما ما سوى ذلك من الضرب أو القتل، لو قتله برصاص يقتل برصاص، لو قتله بشاهق برميه من شاهق يقتل برميه من شاهق. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل ما لم تكن الآلة أو الصفة التي قتل بها الجاني محرمة، وحينئذ لا نرتكب المحرم، لا رحمة بالجاني، وإنما لأنه محرم في الشرع. فهمت؟ والدليل على هذا النصوص العامة، ومنها حديث الجارية، أن جارية وجدت مقتولة، رض كان عليها أوضاح، فوجدت وقد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها من قتلك؟ فلان فلان فلان، فأشارت إلى القاتل، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. نعم، ما قلنا احنا الراجح، الراجح انه يفعل بالجاني كما فعل. نعم، الى الحاكم، ايه الاصل، الاصل لا، بس المشكله الحاكم اذا كان الحاكم يحكم مثلا مذهب الحنابلة ما تستطيع تلزمه، تقول هو قتله بمسدس سوف نقتله بمسدس. الأصل أن الجاني يفعل به كما فعل، والأصل أيضا أن الذي يباشر القتل هم الأولياء، لأن القتل إنما شرع للتشفي، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فنهوا عن الإسراف، ما يدل على أن الولي له ماذا، له أن يقتل، ولهذا نص العلماء رحمهم الله على ذلك، وقالوا إذا كان الولي يحسن القتل فإن الحاكم يمكنه لو طلب ذلك، لأن هذا أبلغ في مسألة ماذا، التشفي والانتقام. خمس راح ما له، ما في معنى دليل أبدا. ويسأل عن مسألة قتل الصيد، جمهور العلماء على أن من قتل صيدا متعمدا أو خطأ مخطئا يعني ناسيا أو جاهلا أن عليه الجزاء، أن عليه الجزاء، واستدلوا بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. وذكر المؤلف رحمه الله أن في المسألة قولا آخر، وهو أن الضمان خاص بالمتعمد لظاهر الآية بل لصريحها، لصريح الآية. الجمهور يجيبون الضمان على المتعمد وعلى الجاهل والناسي من باب احترام حرمة الحرام، تعظيم حرمة الحرام، قول الزهري ما يعارض به قول الله تعالى. يكون قولا له، يعني مثل قول الزهري مضت السنة أو كذا، هذا له، هل هو مرفوع؟ هو مرفوع. أولا يحتاج أنك تثبت ثبوته على يعني صحة إسناده، وثانيا لو ثبت هو قول تابعي، قول صحابي، حتى قول الصحابي إذا عارض القرآن لا يقبل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، ما في شيء. رواية على أحمد مو بذكر أموال خمس رواية، لا على شف ما يجب تفسير النصوص إذا كان مخالف للصريح، إذا كانت الآية صريحة صريحة. أما إذا كانت مثل الآية فيها إشكال أو استنباط فأنت تستنبط خلاف ما استنبطه السلف، مخالف لما استنبطه السلف، هذا الذي يبطل في كلام الإمام. واضح؟ إذا الآية الآن ومن قاتله منكم متعمدا، صريحة في أن الآية في أن الضمان على المتعمد دون الجاهل والناسخ. لكن لو جت آية من الآيات، آية من الآيات السلف يعني ليست صريحة بل استنبط من فوائد الآية كذا وكذا، والسلف فسروها بغير تفسير مضاد، هذا هو الذي القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي كل ما لديك كما تطلب مالك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. لكن هذا العفو مقيد بالإصلاح، مقيد بالإصلاح، ولهذا قال تعالى: فمن عفا وأصلح. فليس العفو خير في كل شيء. متى يكون العفو خير؟ إذا كان فيه إصلاح، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح. وهذه الآيات الأخرى: وأن تعفو أقرب للتقوى. المراد إذا كان في العفو إصلاح، إذا كان في العفو إصلاح. طيب يقول المؤلف: العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك. العدل أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، يعني العدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل. والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب، الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. مثل لو طلب منك رجل دراهم، طلب منك دراهم قال: أقرضني 1000 ريال، فأقرضته 1000 ريال، هذا إحسان. فإن أعطيته بدل 1000 1500، هذا زيادة فضل. وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات، العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب إلى الفضل والاحتياط. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: طيب أباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب لمن؟ الولي. وين؟ في أي آية؟ في أول سورة النساء. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، لا نعم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن اختلف العلماء رحمه الله في هذه الآية، هل الولي له الأكل مطلقا أو له الأكل فيما إذا كان الأكل أقل من أجرة المثل، أقل من أجرة المثل. يعني لو كان أجرة مثل الولي في الشهر 1000 ريال وأكله 500، هنا نعطيه الأجرة أو نقول كل؟ ولهذا قال: يعطى الأقل، يعطى الأقل من أجرة مثله أو الأكل. نعم. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب، وفي هذه الآية كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنسبة لقاعدة المؤلف العدل واجب، فيها دليل على سياق المؤلف، دليل على أن كل نفس تقتل كل نفس، كما جاء في الحديث أن النبي عليه السلام قال: النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، وفارق الجماعة. وهذا العموم يدخل فيه قتل الحر بالعبد، قتل الحر بالعبد، ويدخل فيه أيضا قتل المسلم بالكافر عام، لكن قتل المسلم بالكافر يخرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وأما ما سوى ذلك فيبقى على العموم، وعلى هذا فيقتل الحر بالعبد، يقتل الحر بالعبد، ويقتل الوالد بالولد، ولا لا؟ نعم، يقتل الوالد بالولد. يعني لو أن رجلا قتل ابنه هل يقتص من الأب؟ نعم، ظاهر الآية يقتص النفس بالنفس، وكذلك ظاهر من الحديث. والمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أن الوالد لا يقتل بالولد، وأن الحر لا يقتل بالعبد، لا يقتل بالعبد. أما عدم قتل الوالد بالولد، واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وأما التعليل فقالوا: إن الوالد سبب في إيجاد الولد. من الذي أوجد الولد؟ الله عز وجل، لكن السبب من؟ الأب. سبب في إيجاده، فلا يكون الابن سبب، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. إن الأب سبب في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه. واضح؟ نعم. لكن هذا القول ضعيف، الصحيح أن الوالد يقتل بالولد، يقتل بالولد. أما الحديث فهو ضعيف لا يصح. وأما التعليل وهو أن الوالد سبب، كان سببا في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الأب هو الذي تسبب في قتل نفسه. كيف تسبب؟ هو الذي اعتدى، ولولا أنه اعتدى ما قتل. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا ليس على إطلاقه، يعني حتى قولهم أن الأب سبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه، هذا ليس على إطلاقه. ولهذا نص العلماء رحمه الله على أن الابن، الأب لو فعل فاحشة بأحد أبنائه أو بأحد بناته، أنه يقتل إجماعا، يقتل إجماعا، مع أنه تسبب في إيجاده، تسبب في إيجاده. وأما قتل الحر بالعبد فكذلك، المذهب أنه لا يقتل حر بعبد، ويستدلون بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. والصحيح أن الحر يقتل بالعبد لعموم قول النبي، لعموم الآية وعموم الحديث، النفس بالنفس. وهناك دليل خاص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. فهذان المقامان، ما يقتل أصل الحرب، ما في ولدية ولا شيء، المعصوم معصوم، ما يقتل. ولو يقتل المسلم مو قصاصا تعزير، يعني لو أن رجلا مسلما قتل كافرا ذميا ما يجوز أن نقتص بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، ولأن من شرط من شرط القصاص التساوي، التساوي ولا مساواة بين المسلم والكافر، ما في تساوي بين المسلم والكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، واضح. لكن لو أن مثلا ولي الأمر أو القاضي حكم بقتل هذا المسلم تعزيرا، فالتعزير كما تعلم لا ليس له حد، تعزير يكون بالكلام وبالجلد وبالحبس وبالقتل. نعم، ها ما هو؟ لا، مذهب أبي حنيفة يقتل، مذهب أبي حنيفة أن المسلم يقتل بالكافر. نعم، أي أحسن. الآية في قوله في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذه سبب نزولها هو الذي يعين المراد بها، وهو أنه أن المراد بالآية إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من قتلهم غير القاتل، كما يوجد الآن في بعض القبائل، يعني مثلا في الجاهلية وفي بعض القبائل الآن إذا قتل من قبيلة قتيل ذهبوا يقتلون أي واحد من القبيلة الثانية، فقال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد، فليس المراد بالمقابلة في الآية أن مثلا أن هذا لا يقتل بغيره، لا، المراد بالآية إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية من قتلهم غير القاتل، مفهوم مراد الآية. نعم، الآن يوجد بعض القبائل مثلا إذا قتل ابنهم قتيل ماذا يصنعون؟ يذهبون يقتلون أي واحد من القبيلة، ويرون أنهم إذا قتلوا واحدا أن حصل التشفي والانتقام. فهذان المقامان لأهل العدل المنصفين والفضل السابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين، ويتفرع على ذلك كيف عندك منصفين وسابقين وظالمين، وربما يستدل لهذا بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه معروف، والمقتصد هو الذي اقتصر على العدل، والسابق بالخيرات هو الذي زاد على العدل أن أتى بالفضل. وهذه الآية كثير من العلماء يعني ما ذكر فيها من التفسير مجرد أمثلة، فبعضهم قال ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه قال هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد قال هو الذي يصلي في الوقت لكن لا يصلي الرواتب، ومنهم سابق بالخيرات قال هو الذي يصلي الصلاة في وقتها محافظا عليها ويأتي بمكملاتها من السنن السابقة واللاحقة، وبعضهم قال فمنهم ظالم لنفسه اللي يترك الصيام لا يصوم، ومنهم مقتصد اللي لا يصوم إلا رمضان، ومنهم سابق بالخيرات يسوي يصوم رمضان وغيرها من الأيام المستحبة، واضح. وبعضهم حط وضعه في الحج ووضعه في الزكاة، الظالم مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة فقط، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة ويخرج تطوعا. فكل ما قيل في هذه الآية هو مجرد أمثلة، ولهذا ذكر هذه الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، كان مقدمة التفسير، وقال إن بعض السلف قد يفسر الآية على سبيل المثال، على سبيل المثال لا على سبيل التعيين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي يؤتى بها في الواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. طيب، هذا يقول بعض الفقهاء يقولون الوضوء منه في صفة الوضوء واجب ومستحب، فالواجب مرة والمستحب ثلاث. وهذا مما استثنى بعض العلماء. كذلك بالنسبة لابتداء السلام، ابتداء السلام سنة ورده واجب، وجعلوا ذلك مما الفرض أفضل فيه من التطوع. يقول أصل أن الفرض أفضل من التطوع، لكن قد يكون التطوع أفضل، قد يكون التطوع أفضل. وعلى هذا قول الناظم: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء المعسر. وزاد بعضهم: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. النظم البيت الأول للسيوطي رحمه الله، والأخير للشيخ محمد الخلوتي. لكن الأبيات هذه فيها نظر أصح، يعني اللي فيها إبراء المعسر. نعم، إبراء المعسر واجب، إبراء المعسر واجب. نعم، مستحب. وإنظاره واجب. أيهما أفضل، الإبراء أو الإنظار؟ ها، الإبراء أفضل. لكن أيضا هذا لا يدخل في مسألة كون الفرض أفضل من التطوع، لأن نقول إنما كان الإبراء أفضل لأنه يتضمن الإنظار وزيادة، وإلا الفرض أفضل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالفرائض ما في أفضل منها. وأما هذه الأبيات التي ذكرناها ابتداء السلام وما أشبه ذلك، فإنما كانت أولى لأنها تتضمن الفرض، تضمن الفرض. نعم. القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا وعوقب بنقيض قصده. وهذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، دلت عليها النصوص، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يشرب الخمر من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الآنية: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في استحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم عجلت لهم إيش؟ حسناتهم. فالمهم أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، النصوص الشرعية تدل على هذه القاعدة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك في أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. نعم. عام خصص، أقول عام خصص إلا إذا تاب، إذا تاب. لكن لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نقول هذا عام. لكن جاء نصوص بتخصيصها، لا في إشكال المسألة، عام وخاص. نعم. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، إذا كان بغير حق لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. وكذلك طيب الموصى له حرمان القاتل من الميراث، القاتل إذا قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث، يحرم من الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ. ولهذا قال العلماء رحمه الله: إن القتل المانع من الإرث كل ما أوجب مالا أو قصاصا. الذي يوجب القصاص ما هو؟ العمد. والذي يوجب المال الخطأ وشبه العمد. يأتي إن شاء الله. نعم. يقول: قتل المانع من الإرث هو كل ما أوجب مالا أو قصاصا، والذي يوجب المال هو الخطأ وشبه العمد. والذي يوجب القصاص هو العمد. هذا هو المشهور من المذهب، أن قتل المال من الإرث قتل العمد والخطأ، أو بعبارة أعم كل ما أوجب قصاصا أو مالا، أوجب قصاصا أو مالا. والقول الثاني في المسألة أن القتل المانع من الإرث هو قتل العمد، قتل العمد، وأما قتل الخطأ وشبه العمد فلا يمنع من الإرث، فلا يمنع من الإرث. وذلك لأنه في قتل العمد قصد إيش؟ استعجال، استعجال الميراث، بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنه معذور في هذا القتل، معذور في هذا القتل فلا يحرم من الميراث. وهذا مذهب مالك، هذا مذهب مالك. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وبه نأخذ، وبه نأخذ شبه العمد ملحق بالخطأ، يعني يرث، يرث، يرث، يعني يرد على المذهب. لا لاحظوا مسألة، يرد لو أن رجلا يعني له ابنان، ابن بار بأبيه وابن عاق لا يعرف أبوه أبدا، هذا الابن البار سافر بأبيه إلى مكة ليأخذ به عمرة بر وإحسانا منه، وفي أثناء الطريق حصل انقلاب فمات الأب. فعلى المذهب هل يرث الابن هذا السائق من أبي الشيء؟ لا ما يرث، الأب من كبار تجار العالم عندهم مليارات، تروح لمن؟ العاق، وهذا من الشيء. نشوف هذا من من من من لازم القول، والقول يتبين ضعفه بما يترتب عليه من اللوازم. يعني القول إذا أردت أن تعرف القول اعرف ما يترتب على القول من اللوازم تحكم هل هو صحيح ولا ضعيف، هل هو صحيح ولا ضعيف. قال: وكذلك الموصى له، إذا قتل الموصي بطلت وصيته له. رجل قال لشخص، قال لورثته أو لغيرهم: إذا مت، إذا مت فالمزرعة الفلانية التي طولها 20 كيلو في 20 كيلو لفلان. والرجل عمره 30 سنة، توه صغير، قال أنا لن أنتظر، فقتله لقصد استعجال ما أوصي له به، فحينئذ يحرم من الوصية. فإن وقع القتل خطأ أو شبه عمد فإنه يرث، يستحق الوصية على الصحيح. أما على المذهب فلا يستحق شيئا إذا قتله مطلقا سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وكذلك الموصى له، إذا قتل الموصي بطلت وصيته له. وكذلك المدبر إذا قتل، لا المدبر، وكذلك المدبر إذا قتل سيده. طيب المدبر هو الذي علق سيده عتقه بالموت، بأن قال رجل عنده عبد قال إن مت فأنت حر. الآن الحرية علقت بماذا؟ بموت. هذا يسمى مدبر، وسمي مدبرا لأنه يعتق عن دبره، يعني بعده يعتق عن دبره. هذا المدبر لما قال سيده إذا مت، إذا مت أنا فأنت حر، طال جلس ينتظر سنة، سنتين، ثلاث، أربع، أبطأ ما مات، قتله ليكون حرا. حينئذ هل يكون حرا؟ لا ما يكون حرا. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. طيب إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث، قصدا من الميراث، فإنها لا ترث، نعم فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. مثاله رجل له زوجة، رجل غني له زوجة وعنده ملايين، فلما مرض مرضا لا يرجى برؤه أتاه ابن عم له، يعني ابن عم هذا، قال الحين لو مات الزوجة سوف تأخذ الربع، هو خلف أربع ملايين. قال لو مات مليون سيذهب إلى من؟ للزوجة. ولا عندي مشروع يحتاج إلى أربع ملايين. ذهب إلى الزوج قال هذه الزوجة ما في أخي طلقها. مالك يروح كون المال يذهب إلى أقاربك وبني جلدتك أو لا. فطلقها قاصدا حرمانها من الميراث. ترث أو لا؟ ترث في هذه الحال. يقول المؤلف رحمه الله ولو خرجت من العدة فلو مثلا طلقها وهو في مرض موته فحاضت حيضة ثانية ثالثة وخرجت من العدة ثم مات ترث ولا لا؟ ترث. وقال المؤلف ولو خرجت من العدة هذه إشارة خلاف ذكرها إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول ترث ما دامت في العدة قال ما لم تتزوج بعده زاد بعضهم أو ترتد فإن تزوجت فلا شيء لها. مثل رجل مريض مرضا مخوفا مرض الموت المخوف فطلق زوجته قاصدا حرمانها من الميراث. هي تزوجت برجل آخر فعلى المذهب لا ترث. لماذا؟ لأنها انقطعت علقها عن الزوج الأول، لم يعد بينها وبين الزوج الأول علاقة، ولأن الزوج الأول لا يملك ارتجاعها الآن، يعني تحت ذمة الزوج، فالعلاقة بينها وبين زوجها انتهت. أقول زاد بعضهم أو ترتد، ومعلوم أنها إذا ارتدت لا ترث لا لقصد الحرمان، وإنما لأن من شرط الميراث اتفاق الدين ولا يرث مسلم كافر. نعم. ولهذا قال وقيل لو ولو تزوجت لأنها معذورة. يعني قال بعض العلماء حتى لو تزوجت فإنها ترث في عليها لأنها معذورة. بماذا؟ بنكاحها الثاني نعم. طلقها يمكن طلقها قاصدا حرمانها من الميراث ولا اظن عبد الرحمن بن عوف يعني احد من الصحابه رضي الله عنهم يفعل هذا يعني يجر ان يطلق امراه قاصدا حرمانها من الميراث. اي اما اذا كان في سؤال ما هو متهم ليس المتهم. ولهذا لو طلق الرجل امرأته مثلا ثم خرجت من عده ومات يطلق آخر ثلاث تطليقات مثلا من غير مرض مخوف ثم مات هل ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. فلا بد من قيد وهو أن من طلق زوجته قاصدا حرمانها من الميراث. وهذا داخل في القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقيل لو ولو تزوجت لأنها معذورة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهوات المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى فهمت يا ويوم يعرض الذين كفروا على النار يذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. وهذا أظنه أثر مشهور من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كل إنسان يترك شيء لوجه الله عز وجل فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه. القاعدة الثامنة عشرة ترمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها. وقيل إنها عم من ذلك وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب. وهو الصحيح لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه. ولأنه ضمن أم المؤمنين رضي الله عنها حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة حيث لحين حيث حين مجموعة نروح نسألكم عندنا إذا جعله الله بطل نهر معنا قاعدة إيش السابعة ثامنة ولأنه ضمن المؤمنين حين تسمع حين كسرت صحفة أي صحفة ما بصحيفة صحيفة ورقة عدل حين كسرت صحفة أم المؤمنين بصحفتها والثانية بعد مثل يعني سر الحديث حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى بصحفتها الصحيحة ولأنه ضمن أم المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى بصحفتها الصحيحة والحديثان صحيحان ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. طيب هذه القاعدة أن المثليات تضمن بمثلها والمتقومات بقيمتها. ما هو المثلي؟ يقول المؤلف اختلف العلماء ما هي المثليات. المثلي على المذهب هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. واضح؟ يجب أن تعرفه لأن المثلي كل أبواب الفقه يمر عليك في البيع وفي النكاح وفي كتاب القضاء وغيرها. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه هذا المكيل. فقال كل مكيل المكيل معروف ما يكال أو موزون كل مكيل أو موزون. ما الفرق بين ما المكيل والموزون؟ وهل للمكيل ضابط والموزون ضابط؟ الجواب نعم. المكيل له ضابط والموزون له ضابط. فما يقدر بالخفة والثقل فهو موزون وما يقدر بالحجم فهو مكيل. هذا فرق. من الفروق أيضا أن كل معشر مكيل. كل معشر شيء معشر مكيل. إيش معنى معشر؟ يعني يجب فيه العشر. يجب العشر أو نصف العشر. وما هي المعشرات؟ الحبوب والثمار. وعلى هذا كل الحبوب قمح والذرة والشعير ونحوها كلها مكيلة. أو بعبارة عام كل ما يجب فيه العشر فهو مكيل. طيب هذه قاعدة كل معشر مكيل. قاعدة ثانية كل مائع مكيل. كل مائع فهو مكيل. اللبن مكيل ولا موزون؟ مكيل. الماء مكيل. الزيت مكيل. وهل مجر ها؟ والعسل إيه العسل ماء لا عبرة بالجامد هذا طارئ. فالحاصل أن الفرق بين المكيل والموزون أولا من جهة أن كل ما يقدر بالخفة والثقل فهو موزون وكل ما يقدر بالحجم والكثافة فهو مكيل. ثانيا أن كل معشر مكيل. ومعنى معشر أي يجب فيه العشر والعشر إنما يجب في الحبوب والثمار. ثالثا كل مائع مكيل. كل ما يعني مكيل. طيب عرفنا مثلين نقول كل مكيل أو موزون. لا صناعة فيه مباحة. كل ما مكيل حجمها الآن الصاع بالنسبة للصاع ما لا عبرة بالثقل والخفة. إيش الكثافة الحجم؟ ولهذا الآن مثلا لو ملأت صاع ملأته بالرصاص رصاص مذاب أو ملأته بالشعير ما نظرنا للخفة والثقة. هاي العمل يترك العمل. إحنا نتكلم على الشرح. العمل الآن كل شيء موزون ما في كيل ما يعرف في الأسواق. يعني ما يكتب لك هذا نصف صاع ربع صاع ما يوجد إلا عند الباع. حتى الباع ربما يبيعون بالكيلو. لكن نتكلم على كلام العلماء بالنسبة للمكيل وبالنسبة للموزون. يقول المكيل إذا قيل مكيل ما هو ضابط المكيل هذا. طيب قلنا مثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. لا صناعة فيه مباحة. فإن كان فيه صناعة مباحة فحينئذ يخرج من المثل إلى كونه متقوم. فمثلا الذهب والفضة مكيلة أو موزونة؟ مكيلة. لو أن إنسان عنده ذهب وعامل فيه جعله خاتم لامرأته. الآن الخاتم هذا مثلي أو قيمي؟ قيمي، لأن فيه صناعة مباحة. في صناعة مباحة. طيب قولنا لا صناعة فيه مباحة احترازا مما لو كان فيه صناعة محرمة. فإن الصناعة المحرمة لا تخرجه عن كونه مثليا. فلو أن إنسانا عنده سبيكة من الذهب صنع منها فراشات وعقارب وحيوانات وجعلها حليا، هذه الصناعة محرمة أو مباحة؟ محرمة. فلا تخرج هذا الذهب أو هذه الفضة التي سبكت وجعلت حليا لا تخرجه عن كونه مثليا. لا تخرجه عن كونه مثليا لأن الصناعة المحرمة أو بعبارة أعم الصفة المحرمة وجودها كالعدم. لا ليس لها وجود. ليس لها وجود. فاهمين؟ الصفة المحرمة في العين وجودها كالعدم. وضربنا لكم مثال في كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة قال العلماء رحمه الله تقوم الأمة ساذجة. إنسان عنده إماء اتخذهن للتجارة فيما سبق أن تباع الإماء وتشترى. اتخذهن للتجارة كل واحدة تساوي 1000 ريال. عنده 10 إماء رقم 1 بلف 2 بلف 3 كله. لكن واحدة منهن مغنية مطربة. الآن هي تساوي 10,000. يعني لو حرج عليها عند الناس تساوي 10,000. إذا أراد إخراج الزكاة الآن بيقول أنا عندي 10 إماء سيقوم الأولى بكم؟ 1000 والثانية 1000 والثالثة وإلى التاسعة. إذا وصل 10 قيمتها كم عند الناس؟ 10. هي أصلا 1000 لكن زادت 9,000 بسبب ماذا؟ بسبب الغنى والطلب. هل يحتسب زكاتها يحسب 10,000 بمعنى أنه يزكي كم؟ 19,000 أو يزكي 10,000؟ يقول العلماء يزكي 10,000. يزكي 10,000. وهذا قالوا تقوم الأمة ساذجة. ما معنى ساذجة؟ الساذج الخالي. ولهذا الآن في عرف الناس يقول فلان ساذج. ما معنى ساذج؟ يعني ما خالي من الأخلاق. تقوم الأمة ساذجة لأن الصفة المحرمة وجودها كالعدم. طيب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يصح السلم فيه. والسلم يصح في ماذا؟ فيما يمكن ضبطه بالصفة. فيما يمكن ضبطه بالصفة. فأما ما لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلام فيه. مثل المعاجين والأخلاط وما أشبه ذلك هذه لا يصح السلام فيها. هذا المثل على المذهب. كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. والقول الثاني في المسألة التي ذكره المؤلف أن المكيل يقول أعم من ذلك، أن المثلي أعم من ذلك، وأن المراد بالمثلي ما له مثل، ما له مثل أو شبيه أو مقارب، أو شبيه أو مقارب. واستدل بقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن القرض يرد إيش؟ في البدل، فيه البدل، والبدل يلزم منه مساواة، يلزم منه مساواة، والنبي عليه الصلاة والسلام رد خيرا منه، فدل ذلك على إيش؟ أن البعير، أن المثلي هو الشبيه والمقارب. طيب، وعلى هذا مثلا الآن لو أن إنسانا انكسر، أتلف قلما للشخص، أتلف قلما، فهل يضمنه بقلم مثلي أو بقيمته؟ على المذهب يضمنه بماذا؟ بقيمته، لأن القلم ليس مثليا، وعلى القول الثاني يضمنه بمثله. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته، قيمته ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان. الأصل في القرض أنه يرد البدل. طيب لو رد العين، لو رد عين ما اقترض، لا مبعرية، لو رد المقترض عين ما اقترض، مثلا أقرضه ذهبا دنانير 10 دنانير ذهب، قال أقرضني 10 دنانير، أقرض 10 دنانير قبضها ثم رجع إليه بعد يوم قال والله أنا اقترضت منك الدنانير خذها ما أريد، ما صرفتها لأتاجر بها، ثم بدا لي أنه هود خذ الدنانير، هل يلزم المقرض القبول أو هل يلزم المقرض بالقبول أو يقول لا ثبت في ذمتك البدل؟ نعم يلزمه القبول لأنه رد إليه عين ماله، رد إليه عين ماله. وإذا لم يرد العين فإنه يرد البدل، فإن تعذر البدل رد القيمة، رد القيمة. فالأصل في القرض أنه يرد فيه العين، وهذا نادر قليل يعني رد العين، لكن الأصل أنه يرد المثل، فإن تعذر المثل فالقيمة، فالقيمة. قال أهل العلم رحمهم الله وتعذر المثل يكون بواحد من أمور ثلاثة، التعذر تعذر المثل يكون بواحد من أمور ثلاثة، أولا من الأمور التي يتعذر فيها المثلي البعد أو الغلاء، البعد هذا واحد، إيه البعد، والثاني الغلاء، والثالث العدم، العدم. مثال ذلك رجل اقترض من شخص دراهم، اقترض من شخص دولارات مثلا في بلد دولارات، يجب عليه أن يرد عليه دولارات. طيب هو في نفس البلد هذا ليس عندهم دولارات، ليس عندهم دولارات، لا توجد الدولارات إلا في بلد بعيد، هل يلزم أن يرد الدولارات؟ لا. لماذا؟ للبعد، للبعد، واضح؟ طيب أو لعدم، لعدم مثلا اقترض منه دراهم، اقترض منهم دراهم دولارات مثلا، ثم لم توجد في هذا البلد ولا في غيره من البلدان، هل نقول لا طلع دولارات؟ لا. كذلك الغلاء، إذا كان غلاء، وهذا يتصور في الدراهم السابقة التي يعني حرمت، حرمت معناها منعت، يعني كان في السابق يتعاملون بالريال الفرنسي، ريال فرنسي، رجل اقترض من شخص 5 ريالات فرنسية، 5 ريالات فرنسية، أراد ردها ما وجدت، يعني وجدها لكن الريال الفرنسي الواحد 100 ريال، وهو حين اقترض الواحد بريال، الواحد مثل الريال، هل يلزم بشراء الريالات الفرنسية؟ لا، للغلاء، إذن الأصل في القرض أنه يرد المثل في المثليات إذا كان مثليا، فإن تعذر المثل فالقيمة. طيب، والتعذر يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما البعد أو الغلاء أو العدم أو العدم. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة. إذن